وهنا هنا خطورة كبرى، هنا مطب كبير أفسد فيه الصوفية دين المسلمين. بل أنا أقول أن سر التصوف يكمن تحت هذه مثل هذه الأمور. لماذا؟ نرجع لرأينا وراء قليلا إلى مرجع قديم مراجع الصوفية، وهو كتاب أبو عبد الرحمن السلمي، أو كتاب أبو عبد الرحمن السلمي من كبار الصوفية المعروفين، المؤلف التكفير الإشاري لهم في هذا التنفيذ. فكتب كتابا عن الملانية أو الملانية، هم فرقة الصوفية في المشرق، وهم من أوائل الزنادقة الذين أسسوا هذه الفكرة، وهي فكرة أن الأولياء مخالفون ظاهر الشرع ومخالفون أحوال الناس. هؤلاء الملانية والملانية يقول عنهم في صفحة 98 من كتاب الملانية الذي حققه ابن العلا العتيفي في سنة 1364، يقول إنهم رأوا التزين بشيء من العبادات في الظواهر شركا، والتزين بشيء من الأحوال في الباطن ارتدادا. يقولون من يظهر شيء من الطاعات ومن العبادات هذا مشرك، وهو أصر في قلبه شيء من الأحوال فهو أيضا مرتد. إذن كيف؟ يقولون إن كل عمل وطاعة وقعت عليه رؤيتك واستحسنته من نفسك فذلك باطل، فذلك باطل. ويقول عنهم عن أحدهم ويقول قال هم قوم قاموا مع الله تعالى على حفظ أوقاتهم ومراعاة أسرارهم، فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع الفرض والعبادات، وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه، وكتموا عنهم محاسنهم، فلامهم الخلق على ظواهرهم، ولاموهم أنفسهم على ما يعصونه من بواطنهم، فأكرمهم الله بكشف الأسرار والاطلاع على أنواع العيوب وتصحيح الفراسف بالخلق وإظهار الكرامات عليهم. لاحظوا هذا الكلام، يعني هؤلاء القوم لما أظهروا القبائح بزعم الازدراء لأنفسهم، وحتى لا يتعلق بهم الناس، وحتى لا يظن فيهم أنهم أولياء وهم ليسوا كذا، وهم يريدون أن يكونوا أولياء يعني في الباطل فقط، ولا أحد يعلم بهم، ويزعم أنفسهم عن الرياء وعن كلام الناس، أظهروا القبائح وأظهروا المعايب وأظهروا الشنائع، حتى أن منهم من كان يأتي الفاحشة بالدواب علنية أمام الناس، وهذا منقول ورضوا أن يتعرض له، ومنهم من كان دخل الحمام فسرق لباس أحد الناس وضعه فوق يعني ما بيسموا بحيث يرى، وخرج في الشارع وقال الناس يعتقدون في الرماية، فلما رأوه أدركوه وضربوه وأخذوا ملابس، فقيل له في ذلك فقال حتى أسقط من عينهم وأبقى في عين الحق، إلى آخر ما ينتجون حولهم من الحياة يقنعونها كما يقولون تزكية النفس وتطهيرها. يعني طبيعي أن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سرته حسنته وساءته خطيئته فهو المؤمن. والمؤمن لا يحب ولا يؤمر أن يظهر السيئات والقبائح. لكن القضية أكبر من قضية مخالفة هذا الحديث، القضية أنها مخالفة الإسلام وهدم الإسلام. وإيضاع ذلك بالتفصيل أو شيء من التفصيل، أن الزنادقة الذين أنشأوا هذا الدين وركبوه ونقلوه إلى المسلمين ولبسوا به عليهم، هؤلاء واجهتهم الأمة بالإنكار، واجهتهم للرد والتكذيب، حتى العوام المسلمين ودمغوهم بالكفر والزندقة. وقل أن تجد عالما من كبار الصوفية إلا واتهم بالزندقة، إما أن يكون قتل بتهمة الزندقة أو اتهم بها أو سجن كما سجن بالنون وكما اتهم الجنيد وقتل الحلاج وكثيرون من هذا النوع. واستدل العلماء والمسلمون يستدلون بظاهر حال من هذا المخالف للشرع على خبث الباطن وعلى خبث الطوية، لأنه ليس بوسع المسلم أن يرى رجلا يمشي مخشوف العورة أو رجل يرتكب الفاحشة في البهائم علانية ويترك الجمع ويترك الجماعات ويقر على ذلك، فضلا عن أن يعتقد أن هذا من رجال الغيظ من أولياء الله، لا يمكن هذا أبدا. فالزنادقة أرادوا أن يخترعوا ثقاة أو تقية خديعة شيطانية، أرادوا أن يوقعوا بها الناس وأرادوا أن يلبسوا بها على المسلمين، فقالوا لهم يعني هؤلاء قوم أولياء وصلت بهم مجاهدة النفس إلى حد استعداد الأذى بذات الله تعالى وإلى استجلاب تهمة الناس لهم، هم يدعون الناس لأن يتهموهم وأن يلوموهم وأن يتخلموا فيهم وأن يكرهوهم وأن يحتقروهم، هم يريدوا بذلك أن يلقوا أنفسهم ومحبتهم لله وأن يتجردوا عن الرياء وعن الشهرة وأن يسقطوا من عين الخلق ويبقوا في عين الحق كما يقولون. فهذا هم متعمدون في هذا، ويحبون أن يقول الناس إنهم زنادقة وإنهم مخالفون وإنهم كذا، ويستمرون على إظهار هذه الأحوال على حد قول الشاعر كما هم يقولون، يعني أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فلنم للوم. لكن الحقيقة أن المسخور منهم المستهزئ بهم هم هؤلاء أصحاب الظاهر المغفلون الذين يعتقدون مثل هؤلاء الأولياء أو يلمزونهم أو يتكلمون فيهم بدعوى أنهم مخالفون لظاهر الشرع. وهؤلاء اجتهدوا الحقيقة الكونية وأدركوا سر القدر واشتغلوا بإصلاح القلب عن إصلاح الظاهر واشتغلوا بمحبة الحق عن إنكار أو عن سماع إنكار الخلق. ويقولون من جملة ما يقولون ويتعللون به إنكم أنتم يا أهل الظاهر الفقهاء والعلماء والرسول تنكرون علينا أننا نترك صلاة الجمعة وأنتم تكتبون في كتب الفقه أن من خاف ضياع ماله جاز له تركها لأجله، ومن كان مسافرا ولو كان مسافرا للدنيا أو للتجارة يجمع المال يجوز له أو تسقط عنه صلاة الجمعة. فكيف الذي في خطر الخلوة مستغرق مع الله سبحانه وتعالى وقلبه متعلق بمحبة الله الذي هو أغنى من الدنيا كلها وتقولون هذا لا يمكن أن يترك الجمعة والجماعات ولا يجوز له أن يعتكف في خلوة ويترك الجمعة والجماعات؟ كيف يعني؟ هل أليس الله تعالى أغنى وأعظم من الدرهم والدينار المجتمع مع الله؟ أليس أعظم ممن هو مجتمع على قليل من المال يخشى على أمره أن يضيع منه فيجوز له عندكم في فقهكم أن يترك الجمعة لأجله؟ ويقولون يعني عندنا أدلة، طبعا الأدلة يتم بها بعدين كما قلنا. يقولون يعني أنتم مثلا تقولون أن الإنسان إذا أغمي عليه فكشفت عورته هذا جائز، وقد يكون الإغماء هذا بسبب الشمس، ضرب الشمس أغمي عليه فكشفت عورته هذا جائز. وتذكرون مثلا من الأدلة هو موجود في كتبكم يعني على السنة أن زوج بريرة كان يتبعها بطرقات المدينة ودموعه تنحدر حبا لها ولم يحرج عليه جائز، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء من هذا القبيل. فكيف لا تنكرون ذلك وتنكرون على من يكون إغماؤه لآية سمعها أو كشف دل له الحق وأغمى عليه وكشفت عورته وآخر يصرخ ويقول أنا الحق أنا الحق أنا الله أنا الله؟ كيف تعذرون من سقط وتكرر ما لا يدري من مرض أو نحوه وبين من لم يسقط إلا حبا وعزا وهياما بالمعبود الحق وبالحبيب الأعظم وهو الله تعالى عندهم؟ أقول أن رأى الزنادقة أن هذه هي أخطر وسيلة لحجم دين الإسلام وإبعاد الأوامر والنواهي وإبطالها وإبطال الجهاد إبطال الأمر المعروف عن المنكر واندثار أمر الإسلام بالكلية. ويعني القصص في ذلك كثيرة، منها ما ذكره شيخ الإسلام وتحدث عنه في كتاب الاستقامة أن بعضهم كان إذا سمع المؤذن يقول اسكت يا كلب لعنك الله أو نحو ذلك ينهار ويشتمه، وكثير منهم كان يصنع هذا. فإذا قيل كيف تقول ذلك؟ قال هؤلاء أهل الظاهر يؤذن في الظاهر وهو في الباطن لا يعلم حقيقة التوحيد الذي يقوله عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا نقدم أحد كيف تقول للمؤذن هذا الكلام؟ يقول هذا من ولايته، هذا من سهمه للتوحيد، يشتم المؤذن لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وعلى ذلك التوحيد إلى غير ذلك. المهم أن هذه طريقة إسقاط أوامر النواهي لا تنكر على أي إنسان، لا تنكر. أنت لا تدري في عرضهم في خلال، لا تدري ربما هذا المسجود الذي تراه مطروحا على المزبلة والناس هناك يصلون ربما أنه ما يفعل هذا إلا تفكرا، وإنه فهو قوام بالليل وبكاء بالسحر وأواه منيب في خلوته حين ينقطع عن الخلق وينفرد بالحق. وما يدريش أن قد تنكع رجل سكران بالشارع، وما هو بسكران سكر خمر، إنما هو سكر الوله والمحبة والوزن والشوق. أيضا قد ترى امرأة عارية الشعر والنحر تتواجد تتمايل فتقول هذه لاهية أو راقصة أو هذه مطربة، وهي هذه ولية، هذه مستغرقة في عين الجمع مع الله، أنت ترى جسدها على الأرض ولكن قلبها في السماء عند الله أو في العرش وكذا. يمكن ترى مجنونا يرغي ويزلق ويطارد الصبيان في الشوارع وتقول الحمد لله الذي عافاني وابتلاه بي أو نحو ذلك، ولكن لا تدري يعني على كلامي. لا، أنت المبتلى بحجاب الغفلة، هذا عارف من العارفين أو بدل من الأبدال، تفكر بالجنون حتى لا يدرى عنك، حتى تكون هذه الولاية خاصة بينه وبين الله، حتى يلومه الناس ما يفعل ويحصل له الأجر من لومهم. أقول إنه مثل هذا الكلام هو الذي يعني تلبيس الحقائق، إضاعة المعايير التي نعرف بها الصالح من الصالح والمجنون من الصاحي، تضييع المعايير وإفقاد العوام بها، ثم نشر هذه بين عامة المسلمين وجهلتهم، خاصة المناطق النائية في القديم وخاصة الآن جميع عامة المسلمين تنشر هذه بينهم، ماذا يكون رد الفعل عند المسلمين اذا اعتقدوا ان الولي ليس الذي يدرس كتاب الله والصحيحين في المسجد الحرام مثلا والجهة في سبيل الله، وإنما الولي هذا الأشعث الأزبر القذر الممكن الذي يراه يلتقط القمائم من جوار الحرم ولا يمجده لأحد لأنه متوكل، فيقول ربما كان هذا هو القطب الأعظم. أما هذا اللي قاعد الحرم يدرس البخاري فتح الباري، هذا أنا الظاهر عادي يعني من الناس العاديين، ليس من رجال الغيب ولا من أهل الحقائق. هنا اللبس هذا هو الخطورة، وتحت هذا اللبس يذكرون الكرامات ويذكرون الشركيات الشنيعة ويدافعون عن ذلك دفاعا مريرا. أنا أنقل نص واحد من دفاعهم من المشرع الروي، كتاب المشرع الروي في فضائل آل بعلوي، نقل عن واقعي مثلا كتاب مرآة الجنان مليء بهذه الخرافات أيضا، الجزء الأول صفحة 322. يقول اللافعي: وكثير من هذه الطائفة أهل الصوفية جمعوا بين الوله والتدريج في ظاهر الشرع تخريبا دائما أسقطهم عن أعين الناس ليستكروا عن شهرة الصلاح، يخفون محاسنهم ويظهرون مساوئهم، ومنهم من يخشف عورته بين الناس، ومنهم من يرى انه لا يصلي، وهم يصلون ويجتهدون فيما بينهم وبين الله تعالى، وقد شهد كثير منهم يصلي في الخلوات وجوف الليل، لانهم كانوا يبالغون في نفي رؤيه الخلق واسقاطها من قلوبهم، ولا يبالي احدهم بكونه عند الناس زنديقا اذا كان عند الله ليس زنديقا. كانت نفوسهم المزابل كنسوا بنفوسهم المجادل لتحيا لمولاهم حياة طيبة قبل المعاد. لاحظتم؟ يقولون خليكم زنديق عندك وعند غيرك، هو عند الله ولي. طيب وإذا زنديق حقيقي وقال هذه الكفريات، ما أدري أنا يمكن يكون هذا ولي. فهي ضاعت المعايير كما قلت، تضييع المعايير الصلاة والزكاة والزندقة والإيمان. إلى أن يقول: ومنهم من يحتجب بحاله عن أعين الناس وهم معهم في الصلوات. لاحظتم؟ وقل مع الجماعة وإن كنا لم نره، يقولون هذا وهذا موجود فلا تنكر عليه، ولهؤلاء أطوار لا يدركها العقل. هم يسمون اختلاف التفكر، هذا يسمونه تطور، لعل نقرأ هذا في الكرامات. التطور هذا من عمل المساورين والسحرة والجن واستعانتهم بالشياطين. فيقول لهؤلاء أطوار لا يدركها العقل، وإنما تدرك بالنور الكشف يعني، ويعرفها العارفون بالله تعالى، يعني لا نعرفها نحن المحجوبين. يقول: فقد روينا ان بعضهم كان لا يرى انه يصلي، فاقيمت الصلاه يوما وهو جالس، فقال له بعض الفقهاء: قم فصل مع الجماعه مع انكار عليه. فقيل انكر عليه قال له قم صل، فقام واحرم معه وصلى الركعه الاولى، والفقيه المنكر ينظر اليه. فلما قام للركعه الثانيه نظر الفقيه الى مكان الرجل فاذا به غيره يصلي، فتعجب من ذلك، ثم راى في الركعه الثالثه شخصا ثالثا، ثم في الرابعه رابعا، فزاد تعجبه اربع اشخاص في اربع ركعات يعني. إذا يقول: فلما سلم من صلاته التفت فراى صاحبه الاول جالسا مكانه وليس عنده احد، فتحير الفقير مما راى، فقال له الفقير وهو يضحك: فقال الفقير يصوم يسمونه الفقراء، قال وهو يضحك: يا فقير، اي الاربعه صلى معكم هذه الصلاه؟ يقول اليافعي: فاعترف الفقير يعني اعترف بفضله وزال ما عنده من الانكار. مدام يصلي كل ركعة بشكل شخص آخر، إذا ممكن هو يصلي في أي وقت. إذا أنت لا تنكر على أي إنسان تراه ثالث الصلاة والناس يصلون الجمعة والجماعات، أنك ما تدري أنت تصلي صورة أخرى، كيف تنكر على أولياء الله؟ أنت لجهلك تنظر بنظرة العقل الحس بهذا العادي، وهؤلاء قوم لهم أمور أخرى ولهم أطوار أخرى. أقول أنه بمثل هذا الكلام استطاع الصوفية أن يضربوا بسور عريض بين أولياء الله الحقيقيين، بين المجاهدين في سبيل الله، بين علماء الأمة العظام الذين يقفون في وجه المنكرات ويحاربون أعداء الله سبحانه وتعالى، بين هؤلاء الأولياء الحقيقيين وبين يعني عامة المسلمين. ضربوا بسور عريض، فأصبح من لم يخفف عورته، من لم يترك الصلاة، من لم يطرح نفسه عن مجابل، من لم يظهر لنفسه أنه مهلول أو مجذوب أو كذا، فهذا ليس بولي لأن عامة المسلمين وليس لها أصحاب الكرامات. ومن ثم فلا يلتمس منه هدى ولا علم، فأنهم من أصحاب الظاهر، من أصحاب الرسول، لا ينبث عليهم إلى المحجوبين، إلى آخر هذه الألقاب التي ينبذ بها الصوفية وعلماء الشريعة وفقهاء السنة وأولياء الله سبحانه وتعالى الحقيقيين. ولم تقف الصوفية عند هذا الحد، بل أصبحت تنكر على من ينكر على أي دين. يعني لا يخفى أن تنكر على إنسان مسلم أنه كشف عورته وترك الجمعة والجماعة، بل يقولون لا تنكر على أي إنسان أنه منتسب إلى أي دين. انظروا اخبار الحلاج صفحة 54. يقول عبد الله بن طاهر الازدي: كنت اخاطب يهوديا في سوق بغداد وجرى على لفظي ان قلت له يا كلب، فمر بي الحسين بن منصور اللي هو الحلاج ونظر الي شجرا وقال: لا تمدح كلبك او لا تمدح كلبك، وذهب سريعا. فلما فرغت من المخاصمة فقدته فدخلت عليه فاعرض عني بوجهه فاعتذرت اليه فرضي، ثم قال: يا بني الاديان كلها لله عز وجل، شغل او شغل الله يعني بكل دين طائفه، لا اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم، فمن لام احدا ببطلان ما هو عليه فقد حكم انه اختار ذلك لنفسه، وهذا مذهب القدريه، والقدريه مجوس هذه الامه. واعلم ان اليهوديه والنصرانيه والاسلام وغير ذلك من الاديان هي القاب مختلفه واساني متغايره، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف. ثم قال، يعني انشد الحلاج شعرا بعد ذلك، قال: تفكرت في الاديان جدا محققا فانسيتها اصلا له شعب جما، فلا تطلبا للمرء دينا فانه يصد عن الاصل الوثيق، وانما تطالبه اصلا يعبر عنده جميع المعاني والمعاني فيصحبها. الاديان كلها واحد، لا تقل لاحد انك يهودي يقول ولا نصراني ولا لماذا، كله حق وكلها طرق الى الله. هنا تلتقي المعصوميه الحديثه بهذه الافكار القديمه. ومثل هذا قول ابن عربي: لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا لم يكن ديني بلا دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صوره، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لاوثان وكعبه طائف والواء ثورات ومصحف قران، أدين بدين الحب أنى أو أدين، يعني هو يقول أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني، أو فالحب ديني وإيماني. يعني يقول ابن عربي: دين دين الحب، كما قلنا أن السيوف فيها محبة الله، فدينهم دين الحب فقط، فمن أحب الله على أي ملة وعلى أي محلة، يهودية نصرانية إسلام، فهو حبيب الله عندهم ولا ينكر عليه على الإطلاق. هنا تلتقي مع الماسونية. هنا نرى لماذا الماسونية تشجع التطور، لأن الماسونية تحت مثل هذا الكلام يهدمون الأديان جميعا، يبني هيكل سليمان ودين اليهودية فقط، يطلبون من الناس أن يتركوا أديانهم. أما اليهود هم بطبيعة الحال دينهم مغلق، هم لا يريدون أن يدخل الإنسان بدينهم أصلا، فلا يدعون أحد إلى دينهم، فيريدون من أهل الأديان الأخرى أن يتخلوا عن أديانهم وأن يتركوها وأن يساهموا جميعا في بناء هيكل سليمان. الماسونية الصوفية تلتقي هنا، والمؤسسون متفقون من الأصل وإلى الآن، ولذلك لا عجب أن نرى الماسونية والجوع التي تحركها الماسونية في الخفاء تدعم التصوف وخيصره وتحقق تراثه وتستفتح الأقسام الدراسات العليا ونحوها عن الإسلام وما هي عن الإسلام، وإنما هي عن هذا التصوف. أقول هذا لنعرف حقيقة هذا الدين وحقيقة الدوافع التي تدفع الصوفية لإظهار القبائح كما يسمونها، وعند استعراضنا للكرامات نجد الكثير من مثل هذه الأمور، فنعرف علتهم وهدفهم وراء ذلك كله.